صلى الله وسلم مبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. فرع: نفقة القريب لا تقدر. يقصد بالقريب من؟ الوالدين، الوالدين والوالد والمولودين، اللي هو الايه؟ الآباء وإن علوا والأبناء وإن سفروا. بل هي بقدر الكفاية لا تقدر، خلافا لنفقة من؟ ما هي النفقة المقدرة؟ نفقة الزوجة. نفقة لا يقدر. بالكفاية. نفقة القريب لا تقدر. نعم، لا تقدر. لا تقدر. خلافا لنفقة من؟ خلافا لنفقة الزوجة. نعم. وخلافا لنفقة الرقيق، فإنها مقدرة. نعم. بل هي بقدر الكفاية، نفقة الوالدين ونفقة المولودين بقدر الكفاية، لأنها وجبت مواساة، تجب على جهة المواساة. نعم. وتختلف بالكبر والصغر والزهادة والرغبة، لأنها لتجزيه الوقت وللتجزية الوقت. لتجزية الوقت. لتجزية الوقت. يعني ايه لتجزية الوقت؟ يعني كان نقول يا شيخ والله هذه النفقة التي تجب على الوالد وعلى الوالدين فإنها بقدر هذا الوقت، بقدر ايه؟ بقدر الوقت. وينفق عليه نهارا وليلا وصباحا ومساء. يبقى اذا بقدر تجزية الوقت، بقدر اذا كان الوقت مجزأ، اذا كان الوقت مجزأ فإنها تجب عليه في جميع اجزاء الوقت، لأنها وجبت على الكفاية. ماشي الحال؟ قال: ولا يشترط انتهاء المنفق عليه، ولا يشترط انتهاء المنفق عليه إلى حد الضرورة. يعني هل يشترط أن يصل الشخص الذي أنفق عليه من الأقارب، أن يصل مثلا الأب إلى حد الضرورة؟ حد الضرورة، ما هو حد الضرورة؟ أنه إذا لم يعطى طعاما مات، هذا هو حد الضرورة. هل يشترط هذا؟ لا، لا يشترط، لا يشترط، لا يشترط انتهاء المنفق عليه إلى حد الضرورة. ويعطيه ما يستقل به دون ما يسد الرمق. يعني إيه ما يستقل به؟ يعني ما يعيش به عيشة كاملة، استقلال. يبقى إذن سيعطيه قوتا وسيعطيه فاكهة بحيث يعيش، وليس ما يسد الرمق يعني بقدر الضرورة. لا، نحن لا نتكلم عن قدر الضرورة، لأن هذه النفقة هي واجبة على سبيل المواساة. واضح؟ دائما لو فهمت العلة في المسألة سيسهل عليك فهم العبارات، لأن هذه النفقة واجبة على سبيل المواساة، فإذا في هذه الحالة نحن لا نقدرها بمقدار، وتجب له الكسوة والسكنة ولو احتاج إلى خادم وجب، يجب. ولو اندفعت هذه الأمور بضيافة وتبرع سقطت، سقطت يعني لا يطالب بها، لأنها ليست على سبيل المعاوضة. من الذي تطالب؟ المرأة تطالب زوجها، ولا يجب عليه بدلها. يبقى كل هذه الأحكام خاصة بنفقة القريب دون الزوجة. لا يجب، يجب عليه بدل، بدل يعني لا يجب عليه بدل. هو يعني ايش؟ يعني الان انا ما انفقت عليه النهارده، هو تصرف، جاءه شخص واعطاه طعاما فاكل وشرب، هل يجوز له ان يقول لي انت لم تنفق علي اليوم، اعطني بدل هذه النفقه، اعطني بدل هذه الكسوه، اعطني بدل هذه السكنه؟ لا، لا يجب. يعني هو بدل ان ياخذ طعام يشين اخر، يشين اخر، يقول أعطيني بدلها؟ لا، سقط. إذا عند البدل بدل هو إما كسوة إما سكنة، صح؟ إما سكنة وإما كسوة وإما طعام. هذه النفقات الثلاثة، فهل يجوز له، هل يجب لي أن أعطيه البدل؟ لا، لا يجب، لأنها هذه نفقة وجبت على سبيل المواساة وليست على سبيل الإيه؟ المعاوضة. واضح؟ الذي يجب بدلها هو نفقة الايه؟ الزوجة. فلو سلم النفقة إلى القريب، أعطاه النفقة، سلمه النفقة، أعطاه في يده، فتلفت في يده أو أتلفها، هو أتلفها وجب الإبداع، وجب الإبداع. يبقى إذن كأنه إذا يقول لك الآن أنا وجبت نفقتي على هذا الابن، على ابني، وأنا أعطيت النفقة، تفضل النفقات، أعطيت نفقة اليوم طعاما وكسوة وسكنا، هو أخذ هذه النفقة قطعا نقول هل يجب عليها بدلها؟ هو فتلفت في يده أو أتلفها، هو نفسه أتلفها المنفق عليه، وجب الإبدال. لماذا وجب الإبدال؟ لأن هذه النفقة وجبت للمواساة، والآن أنا لم أواسيه، لم أسد رمقه، لم أسد جوعته، لم أسد سخناه ولا كسوته، فوجب الإبدال. لكن إذا أتلفها لزمه الإبدال إذا أيسر. يعني إيه؟ يعني كأني أقول إذا أنا أعطيته النفقة وهو أتلفها، نقول إذا أتلفها هو يجب عليه أن يعطيني إياها إذا صار إيه؟ إذا صار غنيا. واضح؟ الآن يتكلم عن المنفق وعن المنفق عليه، الأب والابن. الأب ينفق على الابن عند استيفاء الشروط، قلنا الفقر مع الزمان، هو فقير وزمي، فأنا أعطيته النفقة في يده، تفضل. نقول إذا تلفت هي في يده بدون إرادته، كأن أعطيته النقود مثلا فجاء سارق وسرقها وجرى، هل يجب علي أن أبدلها؟ يجب ولا ما يجب؟ يجب. يجب. طب إذا قام هو وقطع هذه النقود، هذا منفق سحلا، المنفق عليه قطع النقود. غريب هذا شيخ. لماذا غريب؟ مجنون شيخ. في أول أبو سقط ولا يجب عليه بدلها. أيوة صح. بدله. صح. وهنا يقول يجب بدله. سقط عليه ولا يجب بدلها إذا قام غيره بالإنفاق. تحقق الوصف. هنا هو أتلف هو أطلق مجنون غير مجنون أتلف هذا المال. أيوة أتلفه. أتلفه يعني. على أن يقول لزم إبدال يعني يأتي غيره. طبعا. أتلف ثانيا. أيوة. بلا نهاية. ما الذي يجب إبدال؟ هو المنفق يأتي المنفق. صح. إذا أي أفسد المنفق. أيوة. هذا المال. صح. إذا لا نهاية له. أقول لك لماذا؟ لأن العلة في هذه النفقة ابتداء المواساة. نعم مواساة. نعم. كأنه يقول لك هذا الولد، هذا الإب، يجب عليك أن تسد جوعته، يأكل ويشرب ويشبع. قام شخص غيرك وأتى له بطعام وشراب وكسوة، أكل وشرب، هل أنت مطالب ببدل هذا الأكل والشرب؟ مطالب؟ تقول لا، تحقق الوصف، تحقق المطلوب، وهو ماذا؟ وهو حصول المواساة لهذا الطفل. الصورة الثانية بقى، لم تتحقق المواساة، أنا أعطيته نقود فجاء سارق وسرقها وجرب، فلما سرقها السارق الآن تحقق سد جوعته، هذا لا، لم يتحقق، تحقق كسوته، لم تحقق، إذن يجب عليك أن تبدله. طب إذا هو قام بالإتلاف كان مجنونا مثلا، نقول قام يجب عليك أن تنفق عليه، لكن مع هذا الوجوب، مع هذا البدل، أنت يجب عليك أن تعطيه البدل، لكن مع هذا البدل نقول لهذا الذي أتلف هذا المال يجب عليه إذا أيسر، إذا صار غنيا، أن يعطيك هذا المال. كلام جميل جدا. خلاص، لزمه الإبدال إذا أيسر. فلو ترك الإنفاق على قريبه حتى مضى زمان لم تصر دينا، لم تصر إيه؟ دينا. لماذا؟ لأن هذه على سبيل المواساة. يعني على سبيل المواساة، يعني هذا الولد الذي أنفق عليه أنا لم أنفق عليه اليوم، وهو تصرف، أخذ مالا من هذا، شخص تصدق عليه، شخص أعطاه، إذن أنا سقطت عني هذا، خلاص المواساة سقطت، المواساة سقطت، سواء تعدى أم لا. قال بقى لأنها أهو هذه العلة شرعت على سبيل المواساة بخلاف نفقة الزوجة لأنها عوض، والله أعلم. هذا هو الذي تجعله بالفسفور، تجعله بخط السلطة وعطاته خط، لأن هذه هي العلة في كل هذه المسائل التي سبق. العلة أن نفقة القريب تجب على سبيل الإيه؟ المواساة. ما معنى المواساة؟ محابة. المحابة، الألفة، التعاون، الكفاية، وهكذا. هذا كله يدخل تحت كلمة المواساة، كلمة جامعة. نصلي ثم نجلس. النوع الرابع من النفقات وهي تابعة للنفقة على الزوجة، فقال: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. هذا فيما يتعلق بالرقيق. يقول الشارح: هذا هو السبب الثاني مما يوجب النفقة، اللي هو النفقة على الرقيق والبهائم. الشيخ هو أدخل الرقيق في البهائم كأنه كلاهما مال. أي أحسنت، أحسنت، هكذا صحيح، لأن الرقيق يتنازعه قياس الشبه، يتنازعه قياس الشبه، فهل هو أكثر شبها بالإنسان؟ هو مكلف، يصلي ويصوم، وهذا أخي الكريم ليس من قبيل التحقير من شأنه ولا، ولكن من قبيل بيان الأحكام، يعني هل هذا حكمه حكم الأحرار فيكتسب المال ويجوز له أن يأخذ هذا المال وأن يتصرف فيه كيف شاء ونحو ذلك؟ لا، نقول هو حكمه حكم المال المكتسب، فنقول الرقيق مثله مثل المال، هو مال، فيقع تحت اليد ويباع ويشترى ويقلب بيعا وشراء وهكذا. إذن قوله والبهائم، هذا معناه الاثنين في حكم واحد، واجبة، هذه النفقة واجبة، وواجبة بقدر ماذا؟ بقدر الكفاية، مثلها مثل نفقة الأقارب، واجبة بقدر الكفاية كنفقة الأقارب، ليس كنفقة الزوجة مقدرة، لا، هذه كنفقة الأقارب. يقول: هذا هو السبب الثاني مما يوجب النفقة، وهو ملك اليمين، فمن ملك عبدا أو أمة لزمه نفقة رقيقه قوتا وأدما وكسوة وسائر المؤن. طبعا هذا نوع من أنواع التفنن في العبارة، بس يمكن أن نختصرها في ثلاثة أمور: لازمه النفقة رقم واحد، طعاما، كسوة وكسوة وسكن. أحسنت، هذا أيسر. لكن هنا أراد أن يقول ليس المراد القوت فقط، يعني ما يتقوى به الإنسان، ما يتقوى به البدن. القوت هو الطعام الذي يتقوى به البدن كالحبوب المدخرة، لا، لا بد أن يكون معه إدام، يعني ما الإدام؟ هو ما يقوم بتغميسه أو بغمس الخبز فيه، يسمى إدام، كل ما يأكل مع العيش، مع العيش، مع الخبز. وطبعا كلمة عيش خطأ، هذا يعني اسمه خبز، صوابه الخبز، رغيف. المصريين هم الذين يسمونه عيش، هو ليس عيش، العيش في طاعة الله تعالى، أما هذا يسمى خبز، يسمى إدام، يسمى قوت. قال: سواء كان قنا. الآن يقول: اختلفت صور العبد أو لم تختلف. قن، ما هو القن؟ ما هو خالص، الخالص أو العبد المستخدم، تقول العبد المستخدم أحسن، العبد المستخدم، أو مدبر، ما هو زميلته أن تقول، أيوة صح صح، إذا دبر عتقه على موته، يعني جعل موته سببا لعتقه، أو أم ولد، من هي أم الولد؟ الأمة الذي هو جعله تلد صح، استولدها، الأمة المستولدة. يبقى إذن هذا بعض الصور للإيه؟ للمكتب. قال: وسواء كان صغيرا أو كبيرا، هذا رقيق، وسواء كان زمنا أو أعمى أو سليما، لا يضر. خلاص، هذه النفقة فيها نوع معاوضة، فيها نوع معاوضة، فيها شبه من المعاوضة، لأن الرقيق يقوم بماذا؟ يقوم بخدمة السيد، فهو ينفق عليه لهذه الخدمة. فلذلك العلة عند الشافعية ليست كالعلة عند الأقارب، نقول أنه يجب أن يكون فقيرا زمنا، فقيرا مجنونا، فقيرا كذا، لا، نقول هنا سواء كان زمنا أو أعمى أو سليما، أو كان سليم، ليس زمن، ليس مريض، وسواء كان مرهونا أو مستأجرا. يعني إيش مرهون؟ يعني جعلته رهنا. مستأجرا يعني جعلته مستأجر، يستأجره الناس ويدفعون نقودا في مقابل هذا الاستئجار. طبعا هذا الاستئجار ينبغي أن ينتبه إلى أن هذا الاستئجار بعيد عن استئجار الجواري. خلاص، استئجار الجواري لا يجوز، الجارية لا يجوز استئجارها، لأنه يخاف عليها من الوطن أو غير ذلك. قال لوجود السبب الموجب لذلك وهو ملك اليمين، السبب الموجب للنفقة هو ملك اليمين. والدليل على ذلك روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك احفظ هذه الأحاديث بارك الله فيك، ولو أنك استخرجت هذه الأحاديث من الكتاب صار عندك أدلة المذهب أو كثير من أدلة المذهب مجموعة. وهذا الذي يفعله الناس الآن منذ قريب، وقت قريب يعني من قرابة 10 أيام أو أسبوع، أرسل إلي طالب يقول لي يا شيخ هذا كتاب أدلة أقصر المختصرات. قلت له سبحان الله تعجبت حقيقة. طب ما احنا في أثناء الدرس، في أثناء الدرس كنا نعطي هذه الأدلة، لو أنك استخرجتها من الإيه من التسجيل وكتبتها خلاص صار عندك الكتاب الثاني هذا الذي تشتريه. إذا أنت يمكن أن يكون عندك كتاب وأنت بمنتهى بدون تكلفة، فقط بتعب بسيط أن تقول الله أدلة مذهب الشافعي. من أين أخذ الأدلة؟ أخذها من كتاب كفاية آخر بس، لا نريد غيره. كل دليل جاء به من الأحاديث أو من القرآن تأتي به، وكذلك التعليل، التعليلات التي فيه. إذن سيجتمع لك كراسة فيها أدلة الشافعي، احفظها عن ظهر قلب. إذن الآن عندك إتقان لأدلة المذهب، هذه مرحلة مهمة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه مسلم. يبقى إذن للمملوك أين وجه الدلالة؟ اللام التي تفيد ماذا؟ تفيد الملك. للمملوك طعامه، ها؟ يبقى له في الاستحقاق، استحقاق، أحسنت، استحقاق الطعام والكسوة، أحسنت. نقول هنا الاستحقاق لأن المملوك لا يملك. جيد، إعمال هذه الأمور مهم. وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملكه قوته. يبقى وجه الدلالة أنه ترتب عليه عقاب، إثم ترتب عليه الإثم، والإثم معنى العقوبة الحرمة يعني يوم القيامة. ولأن السيد، هذا تعليل بقى، الآن هو ذكر التجليل، الآن يذكر لي التعليل. ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فلزمته مؤنته. إيش هذا الكلام؟ تقول يا شيخ هذا الكلام هو مقتضى قاعدة كبيرة في الفقه اسمها الغرم بالغرم. الغرم بالإيه؟ بالغرم. تقول الآن السيد يملك الكسب، الغرم هو يبقى هو غنم، حينما يتكسب هذا العبد سيعود على السيد، خلاص؟ وتصرفه، ويملك تصرفه، فلازمته مؤنته، لازمته الايه؟ الغرامة للنفق عليه، الغرم بالغرم، الخراج بالضمان، وهذا. وقد اتفق العلماء على ذلك، فيلزم اهو، فاتفق العلماء على ذلك، هذا ايضا دليل. اتفاق العلماء دليل ايضا هذا. فيلزمه اطعامه، يلزم السيد اطعام الرقيق ومؤنته بقدر الكفاية، ويعتبر في ذلك رغبته وزهادته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، يعني ما لا يستطيع. قال صلى الله عليه وسلم فإذا كلفتموه من العمل ما لا يطيقون فأعينوهم، يعني ساعدوهم. وإذا استعمله ليلا أراحه نهارا، وبالعكس. يبقى إذن لابد أن يكون عمل متكافئ، لا يجعله يعمل ليل نهار، لا. ولذلك ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان إذا احتاج شيئا من رقيقه أو من خدمه لا يوقظهم بالليل، لا يوقظهم بالليل، يقوم هو على حاجاته بالليل، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا من مآثره رضي الله عنه. قال ويريحه في الصيف في وقت القيلولة، وما خفف عنه فله أجره، وما خفف عنه فله أجره، يعني له الأجر يوم القيامة، له الثواب، له الحسنات عند الله. القيلولة هي وقت الإيه؟ قبل إيه؟ وقت يسير، وقت يسير قبل الظهر أو بعد الظهر بقليل، هذا هو وقت القيلولة. وقت القيلولة هو وقت قائلة النهار، يعني وقت اشتداد الحر، عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل الظهر بقليل أو بعد الظهر بقليل، هذا يسمى وقت القيلولة. وهذا الوقت معمول به الآن حتى في بعض دول الخليج، هذا الوقت يعطونه إجازة أو يعطونه راحة للعامل، أي عامل يأتون في هذا الوقت ويعطونه راحة في وسط النهار. ففي الحديث ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجر في موازينك، حديث عند ابن حبان. هذا الحديث من رواية عمرو بن حريث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمرو بن حريث. عمرو بن حريث هذا من أهل مصر، ليست له صحبة، ليست له صحبة، وهذا مرسل. عمرو بن حريث، اكتب هذا، هذه فوائد مهمة. عمرو بن حريث ليست له صحبة، هو من أهل مصر تابعي، ليس له صحبة، نعم. إذن هذا الحديث مرسل. وقوله على المملوك ذكرا كان أو أنثى بذل المجهود وترك الكسل، هذا الذي يجب، والله أعلم. كأنه يقول عند المملوك أو للمملوك حقوق وعليه واجبات، ما هي الحقوق التي له؟ نقول يجب عليه النفقة، نفقة واجبة بقدر الكفاية، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. هل نقف عند هذا الحد؟ لا، نقول عليه واجبات، على الرقيق واجبات. ما هي الواجبات التي عليه؟ بذل المجهود. يعني بذل المجهود يعني يحاول يجتهد، يجتهد ويعمل، وترك الكسل، والله أعلم. هذا على العبد، هذا على العبد، على المملوك. وكما يجب عليه مؤنة مملوكه، الآن سأتكلم على الشق الآخر وهو البهائم. كما يجب عليه مؤنة مملوكه، مؤنة يعني نفقات، مؤن المملوك، مؤن المملوك يعني نفقات المملوك، يجب عليه نفقات المملوك، يجب عليه كذلك نفقات البهائم. كذا يجب عليه نفقة دابته. ومعنى الدابة، كلمة الدابة كلمة تغيرت معناها من العرف، مشترك لفظي، بمعنى ماذا بقى؟ دابة كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض، حيوانات، بهائم، أو بهائم حيوانات. نقول لا، ليس هذا من قبيل المشترك، إنما نقول هذا من قبيل ما تغيرت في العرف. فنقول الدابة في اللغة هي كل ما يدب على الأرض، ثم العرف جاء وغير هذا المعنى، فاعتبر الدابة هو ما يمشي على أربع، اعتبر الدابة هي ما يمشي على إيه؟ على أربع أرض. فهذا تغير. في السعودية يقول دابة السيارة، شو؟ يقول على السيارة دابة، نعم، يقول عبد الله على السيارة دابة، صحيح، ولا مانع، لأنها تدب كذلك. قال زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، هكذا يقول الشاعر. فكل من يدب على الأرض يسمى دابة، وسواء في ذلك العلف، هذا واجب، هذا واجبات النفقات على على على الدابة. العلف يعني ما يشترى لها من الطعام، والكلأ، أحسن، العلف بخلاف الكلأ، العلف التسمين، التسمين هذا الذي يدفع يشترى، الكلأ مباح اللي هو الحشيش الأخضر. والسقي يعني الماء، نعم يقوم مقام ذلك أن يخليها، يعني يتركها، التخلية يعني الترك، لترعى، يعني تتطاع في الكلأ المباح. وترد الماء، ترد الماء يعني تأتي على الماء من الورود، الورود يعني هو الإتيان إلى الماء. إن كانت ممن ترعى وتكتفي بذلك لخصب الأرض ونحوه، ولم يكن مانع من ثلج وغيره، يعني يكتفي بها، يعني ليس مكلفا أن يشتري لها طعاما، يمكن أن يجعلها تذهب ترعى وتأتي، ترعى في الكلأ المباح وترد الماء ويكفيه ذلك. خصب خصب النماء، الخصب إخضرار الأرض ونمائها. أسألان بذلك تكتفي بذلك، بذلك بذلك تكتفي بهذا الأمر اللي هو الرعي في الكلأ المباح وورود الماء، الاكتفاء به لخصب لخصب الأرض، يعني الأرض خصبة، لكون الأرض خصبة لا نبات فيها، موجود فيها نبات، الخصب هو وجود النبات في الأرض، وجود النبات في الأرض خلاف الجد، الخصب يقابله الجد. ولم يكن هناك مانع من ثلج وغيره، لم يكن هناك مانع يمنع هذه الدابة وجود ثلج فيغطي هذا الثلج على على الزرع الأخضر فيمنعها من الرعي، لا، إن اشترط عدم وجود المانع. فإن امتنع من ذلك، إذا امتنع أن يطعمها هو من الأكل من العلف وأن يسقيها، وإذا امتنع أن يجعلها ترعى في الكلأ المباح، امتنع من الأمرين، أجبره الحاكم عليه وأثم. يجبره الحاكم، واضح؟ مفهوم هذا؟ دليل ذلك بقى يتكلم الآن عن الأدلة، هذه أدلة النفقة على البهائم. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها، إذ هي حبستها، لأنها حبستها يعني، إذ هي، هذا تعليل الحكم أو تعليل الأمر، يعني هي لم تطعمها وتسقيها لما هي حبستها، هي حبستها في مكان، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، الخشاش يعني الحشرات، تأكل من خشاش الأرض يعني تأكل من حشرات الأرض، وهذا الحديث متفق عليه. قال: والخشاش الحشرات، حشرات الأرض وهوامها. تعرف حشرات الأرض؟ يعني هذه الهرة، هذه القطة لم تستطع أن تأكل من خشاش الأرض لأنها محبوسة، من خشاش الأرض لأنها محبوسة. حديث آخر: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائط رجل من الأنصار، والحائط البستان، الحائط يعني البستان، وسمي بستان، أخي الكريم، البستان لا يسمى بستان إلا إذا كان محوطا بطول، له صور يسمى بستان، فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، عين من؟ جمل، عين الجمل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه فسكن، يعني هدأ الجمل، ثم قال: من رب هذا الجمل؟ رب بمعنى صاحب. فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، يعني جعلها تحت يدك، فإنها تشكو إلي أنك تجيعه وتدأبه، تجيعه يعني تمنعه الطعام، تدأبه يعني تجعله يعمل مستمرا، الدأب يعني الاستمرار، تتعبه، تتعبه عندك، تدأبه يعني تتعبه. رواه أحمد والبيهقي وإسناده في مسلم، وإسناده في مسلم عندك هكذا؟ نعم مسلم. إيش وإسناده في مسلم؟ الإسناد هذا استدل به مسلم يعني، وإسناده في مسلم يعني الإسناد ليس الحديث، الحديث لم يروه مسلم، وإنما السند هذا سند الحديث جاء في مسلم مثله، الرجال الذين في الحديث استدل بهم الإمام مسلم في صحيحه، واضح؟ هذا معنى وإسناده في مسلم، ماشي الحال؟ هذا من الجهة الحديثية. واستدركه الحاكم، يعني ألحقه الحاكم في كتابه المستدرك، تعرف مستدرك الحاكم؟ مستدرك على الصحيحين، يعني هو أورد أحاديث مستدركا بهما على البخاري ومسلم. الحق في كتابي، الحق في كتابي المستدرك، وقال: هو صحيح الإسناد. وفي رواية أن الجمل حن إليه، حن يعني جاء إليه ودخل في حضنه، هذا هو الحنان، حنان الجمل يعني تمسح به، ولأن الدابة، هذا بقى تعليل، الآن ذكر التدليل والآن يذكر لك التعليل، ما العلة؟ ولأن الدابة ذات روح، أو ذات روح، ذات روح عندها روح، فأشبهت المملوك، تشبه المملوك، ولا يكلف، طبعا تشبه المملوك، قال صلى الله عليه وسلم: إن لك في كل ذات كبد رطبة أجر، ولا يكلفها من العمل إلا ما تطيق كالرقيق، والله أعلم، يبقى لا يتعبها ولا يكلفها من العمل إلا ما تستطيع فعله، والله أعلم. فرع: الدابة اللبون، اللبون يعني التي عندها لبن، تسمى دابة اللبون، وتذكر بنت لبون، ذو لبنين، أحسن، عندها لبن. الدابة اللبون لا يجوز نزف لبنها بحيث يضر ولدها، نزف يعني استقصاء اللبن، أنه يستقصي اللبن، يأخذ كل يأخذ كل لبن الموجود في الضرع، هذا حرام، هذا حرام، بحيث يضر ولدها، إذا كان عندها ولد فإنها تريد أن تسقيه بعض هذا اللبن، وإنما يحلب ما فضل عن ري ولدها. يعني يحلب ما فضل يعني ما زاد، يأخذ الزائد عن ري ولدها. أما أنه يأخذ جميع اللبن فإن هذا حرام. قال المتولي، الإمام المتولي رحمه الله تعالى، تلميذ من المتولي؟ لا هذا كبير عن الرافع الشيخ، أبو الملك، تلميذ القاضي حسين. هذا قرين البغوي، قرين أبو محمد البغوي. المتولي أبو سعد له كتاب عظيم في الفقه الشافعي اسمه تتمة الإمام. أحسن. هذا الكلام كرره واحفظه لأن هذا مهم جدا. يقولون معرفة الكتب نصف العلم، كونك تعرف الكتب بس، هذه الكتب عن ماذا تتحدث، لمن هذه الكتب، هذا نصف العلم، أنها خطوة، خطوة على الطريق. الأول تعرف الكتب ثم بعد ذلك تقرأ، تستقصي بقى في القراءة فيه. قال المتولي أبو سعد، كنيته أبو سعد وليس أبو سعيد. قال المتولي: ولا يجوز الحلب إذا كان يضر البهيمة لقلة العلف. شوف الكلام، شوف كلام رائع. يعني إذا كانت هذه البهيمة ليس عندها ولد، ولكن هو يطعمها طعاما قليلا، يبقى لا يجوز الحلب، لا يحلبها، لا يحلب من هذا اللبن إذا كان يضر البهيمة لقلة الإيه؟ لقلة العلف. واضح. ويستحب ألا يستقصي في الحلب، هكذا يقول المتولي، أن ألا يستقصي يعني لا يأخذ جميع اللبن الموجود في الضرع. هذا هو الاستقصاء، الاستقصاء هو استنزاف جميع اللبن الموجود في الضرع، أو أخذ جميع اللبن الموجود في الضرع، ويضع في الضرع شيئا، ويدع في الضرع شيئا، يترك. ويستحب أن يقص الحالب أظفاره لئلا يؤذيها. شو الكلام؟ يعني إذا كان عنده أظفار، أظفار طويلة، فإنه يستحب أن يقص هذه الأظفار حتى لا يؤذيها في أثناء الحلب. وهو في أثناء الحلب سيضغط على هذا الضرع، سيضغط عليه بأظفاره فيؤذي البهيمة، وهذا حرام. واضح؟ قال: وكذا أيضا يبقي للنحل شيئا من العسل في الكوارة، يعني في الخلية، الكوارة يعني الخلية، بيت بيت النحل، بيت النحل اللي هو خلية النحل، يبقي لها جزءا من العسل لتأكله، وإلا يأخذ جميع العسل ويترك هذا العسل بلا أكل يموت. لا، ينبغي على الإنسان أن يكون رحيم. وانظر إلى هذه المسائل لتتبين كيف كان فقهاؤنا رضي الله عنهم وأرضاهم ينظرون إلى أعمق المسائل. هو بينظر فين؟ بينظر. تقول بعض الناس يقول له: إيش الدليل يا شيخ؟ إيش الدليل أن أنا أخذ جميع العسل؟ يقول يا شيخ: هذا الدليل، دليل القياس، والله أعلم. انتقل إلى النفقة الثالثة أو السبب الثالث من أسباب النفقة. قال: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها. نفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة. الآن هذه النفقة تختلف عن النفقتين قبلها، هذه واجبة مقدرة. إذا كان الزوج موسرا فمدان من غالب قوتها، من غالب قوتها، ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فقيرا فمد وما يتأدم به. المعسر يعني ما يغمسون به أو يأكلون مع يأكلونه مع الخبز، المعسرون يعني الفقراء، ويكتسونه يعني يلبسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف، ومن الأدم والكسوة الوسط. يبقى الوسط بالوسط. قال الشارح: قد علمت أن أسباب النفقة ثلاثة: القرابة البعضية، يعني البعضية، قلت البعضية، يعني يجب النفقة على بعض القرابة ليس بكل. أيوة، ليس بكل. ما هي القرابة البعضية؟ اللي هي القرابة للوالدين أو الموالدين. صح كده، فروع وصول. بس كده إيش؟ فروع وصول، فروع وصول. أحسنت. يبقى إذا القرابة البعضية ما كان بعض الشيء بعض الأب فيجب عليه النفقة، وكذلك النفقة على الأب على الأولاد تسمى بعضية لأنها نفقة على الأبعاض أو على بعض البعض من الشيء، صح؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ولد الرجل من كسبه، ولد الرجل من إيه؟ من كسبه، يعني هو ضمن يدخل فيه. هذه واحد القرابة البعضية هي الأصول والفروع أحسن. وملك اليمين الذي تقدم معنا اللي هي الرقيق والبهائم وقد تقدم، وهذا الآن بقى أوان الشروع أو هذا هو السبب الثالث وهو ملك الزوجية. تكلمنا عن ملك الزوجية ولا شك في وجوب نفقة الزوجة. قوله لا شك هذا بناء عن الأدلة، مش لا شك بناء عن العقل، لا بناء على الأدلة. وقد تظاهرت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يبقى عندي سيأتي لي بدليل الكتاب وبدليل السنة وبدليل إيه؟ الإجماع، هذا كله أدلة. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. طيب وجه الدلالة؟ قال وجه الدلالة هو والقيم على الغير هو المتكلف بأمره، هذا هو وجه الدلالة. المتكفل عندك المتكفل، أنا عندي المتكلف، يبقى المتكفل أفضل بأمره. أيوة كده المتكفل أفضل، المتكفل جميل. يبقى القيم على الغير هو المتكفل بأمره، يعني المتكفل يعني الذي قام عليه، قام بالنفقة عليه طعاما وكسوة وسكنا ونحو ذلك ورعايته والاهتمام به. لذلك هذه الآية ليست من قبيل التكريم للرجال. بعض الناس يفهم الرجال قوامون على النساء هذا تكريم للرجال، لا هذا تكليف، هذا تكليف. ولي بحث في هذا منشور على الانترنت هو أن الرجال قوامون على النساء تكليف، تكليفا لا تكريما، هذا من باب التكليف وليس من باب التكريم. وقال تعالى وهذا مكلف متكفل صح؟ المتكفل اسم فاعل. وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. طب هذه الآية شيخ نحن استدللنا بها على نفقة المولودين، طب لماذا ذكرها هنا؟ قال يا شيخ سأذكر لك وجه الدلالة، لا بد يذكر لك وجه الدلالة. طب إيش وجه الدلالة؟ ما ذكر هنا وجه الدلالة، ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه قال وعلى المولود له رزقهن. نون إيش هذه؟ نون النسوة، رزقهن نحن نسوة، رزقهن نسوة وكسوتهن نون النسوة هذه. فالآن هو أوجب على المولود له رزق النساء اللي هو المرأة التي ولدت له، صح كده؟ يبقى هذا وجه الدلالة نون النسوة. وفي السنة الشريفة أحاديث، منها حديث هند امرأة أبي سفيان لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت إليه أمرها، أن سفيان رجل شحيح ولا يعطيني أنا وولدي ما يكفيني، فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث متفق عليه. وفي حديث جابر الطويل، حديث جابر الطويل هذا الحديث أخي الحبيب هو عمدة أحاديث كتاب إيش؟ كتاب كتاب المناسك في كتاب الحج. هناك حديث طويل أورده الإمام مسلم، أورده الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث يتكلم عن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، نسميه حديث جابر الطويل. يبقى لما يقول لك في حديث جابر الطويل مباشرة ينقضح إلى ذهنك أنه الحديث الذي ذكر في صحيح الإمام مسلم وتكلم فيه عن صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي الحال؟ وفي حديث جابر الطويل فاتقوا الله في النساء، إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب خطبة عرفة قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، يعني بكلمة الله. شو الإنسان كيف حل له هذه الزوجة؟ حل له بقوله للولي زوجني، فقال له الولي زوجتك، طبعا عند الشافعية إذا قدم الإجابة على القبول أو قدم القبول على الإجابة يصح، خلافا للحنابلة. صح؟ فهذه هي كلمة الله، هذه هي أمانة الله بكلمة. استحل الفرج بكلمة، واستحللت فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروجكم. هذه الحقوق، الحقوق التي تجب على المرء. ألا يوطئن، الوطء يعني يجلسن، ما يأتي أحد يجلس على فراش الزوج إلا بإذنه. ألا يوطئن فروجكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك يعني إذا قمن بهذا الأمر فإنهن في هذه الحالة قد نشوزن، يعني حدث هناك نشوز، فاضربوهن ضربا غير مبرح، مبرح يعني شديد، غير مبرح يعني غير شديد، ولهن عليكم الحقوق التي لهم أو التي لهن للنساء، رزقهن واحد، الرزق معنى الطعام هنا، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، كتاب الله. والحديث بطوله موجود في صحيح الإمام مسلم. قال والإجماع منعقد، هذا أيضا دليله، لو أنك أجمعت المسائل التي حكى فيها الشيخ تقي الدين الإجماع لكان ذلك عملا مفيدا، يعني هذا عمل جيد. الآن أعطيك واجبات كثيرة من الوجوهات التي تخرجها من هذا الكتاب، إجماعات التي حكاها تقي الدين الحسن، هذا إجماعه حكاه. والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجة في الجملة، وجوب النفقة في الإيه؟ في الجملة. لماذا قال في الجملة؟ لأنه مختلف الفقهاء، عرف الناس أو عرف الناس، لا مثلا تفصيل النفقة، تفصيل النفقة هل هي بقدر الزوجين ولا بقدر الزوج بس ولا بقدر الزوجة بس، اختلفوا فيها. خلاص اختلفوا، هي مقدرة بقدر من أو بمقدار من، ولذلك قال وجوب نفقة الزوجة في الجملة. إذا تبين ذلك ما هي أنواع النفقة على الزوجة؟ قال ونفقة الزوجة أنواع، منها النوع الأول الطعام، أنه يجب لها الطعام. تقدم معنا في كلام الشيخ أن هذه النفقة مقدرة ولا غير مقدرة؟ مقدرة، مقدرة، هذه النفقة مقدرة. يبقى إذن الآن لابد من التقدير. رقم واحد، منها الطعام وهو الحب المقتات في البلد غالبا، الحب قمح أرز الذي يقتات في البلد غالبا، ويختلف الواجب باختلاف حال الزوج في اليسار والإعسار. يبقى الشافعي اعتبروا حال من؟ يسار والإعسار بالنسبة لمن؟ للزوج بس، بالنسبة للزوج فقط، لم يعتبروا حال الزوجة، وإنما اعتبروا حال الزوج دون الزوجة، خلافا للحنابلة. الحنابلة اعتبروا حال الاثنين، حال الزوج والزوجة. شايف الحال؟ قال ويختلف الواجب باختلاف حال الزوج في اليسار والإعسار، الغنى والفقر، ويستوي في ذلك المسلمة والذمية والحرة والأمة لأنه عوض. يبقى النفقة على أي زوجة سواء كانت مسلمة أو ذمية، الذمية هي الكتابية اليهودية أو النصرانية، يجوز نكاح الذمية. الحرة والأمة، الأمة ما ليست بحرة، هل يجوز نكاح الأمة؟ نكاح الأمة بشروط، بشروط. أحسنت، جيد، خذ صاحب بشروط، جيد، هذا جواب ممتاز. لماذا؟ لأنك الآن تضبط المسألة، تقول يا شيخ بشروط، هذا ليس على إطلاق. كم شرط؟ ثلاثة، ثلاثة. فإذا الحرة والأمة لأنه عوض، النفقة من الزوج على الزوجة نفقة عوض ليست نفقة مواساة. إذا هذه النفقات كلها متساوية في حال الزوجة. عوض على الود؟ الإيه؟ لأنه النفق عليه عوض عن الجماع؟ عوض عن التسليم، تسليم؟ عوض عن تسليمها، أنها مكنت نفسها. فعلى ذلك بقى الموسر تكلم عن الزوج، فعلى الموسر مدان. المد هو مجتمع الكفين. لا ليس الصائم. جمع كفين. إيش مجتمع كفين؟ المدان بالنسبة للصاع تسوي كم؟ نصف صاع. أحسن، لأن الصاع أربعة أمداد. نقول فعلى الموسر مدان، وعلى المعسر مد واحد، وعلى المتوسط مد ونصف، والاعتبار بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم كان كم بقى؟ 173 درهما وثلث درهم على ما صححه الرافعي. أنا الآن أريدك أن تركز معي في هذه العبارة جيدا، وهذا من باب دقة الفهم. حينما قال المد، المد هذا وزن ولا كيل؟ كيل. هذا كيل، تقول هذا كيل. الآن حينما قال الاعتبار بمد النبي صلى الله عليه وسلم على ما صححه الرافعي 173 درهما، الآن هذا وزن ولا كيل؟ وزن. تقول يا شيخ لماذا قدر الكيل بالوزن؟ نقول استظهارا. يعني ايه استظهارا؟ يعني من باب التدقيق الزائد عند الفقهاء، فإنهم يغيرون الكيل إلى وزن من باب الضبط. شاهد ألف وثلاثة وسبعون درهما، مئة وثلاثة، مئة وثلاث درهم يأخذ ويأخذ وثلث درهم. أيوة. وضع في ميزان هذا وزن ولا سلسة. أيوة أحسن. هذا أحسن بالضبط، هذا هو بالضبط. والدرهم كان معيار للوزن. قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 200 درهم صدق في الفضة، صح؟ وقلنا 200 درهم كم جرام؟ 265 تقريبا. لا، 200 درهم تساوي كم جرام؟ 200 درهم اللي هو نصاب الفضة يساوي كم؟ يساوي 595. محتاج دائما مراجعة. خلاص. قال النووي وهو تفريع من الرافعي، هو النووي رحمه الله تعالى، ما مرت عليه مثل هذه العبارة دون أن يفكر فيه. لما الإمام النووي رحمه الله تعالى قرأ هذا الكلام، وقرأه فين؟ قرأ هذا الكلام في الشرح الكبير. قال وهو تفريع من الرافعي، أبو القاسم الرافعي فرع هذا الكلام على أن رطل بغداد 130 درهما. قال رطل بغداد، رطل الرطل مقدار رطل بغداد، هذا الرطل وزن وليس كيل. قال الرطل من بغداد، الرطل الواحد يساوي 130 درهما. سقط ثلث درهم. سقط ثلث. مش سقط، لم يسقط. هو 3 هو 30. هو يقول 130 درهما، كأنه يقول بص يا شيخ الرافعي رحمه الله تعالى يقول ان هذا اللي هو المدين هذا يساوي تفريع بمد النبي صلى الله عليه وسلم، مد النبي الواحد 173 درهما وثلث درهم. طيب من اين اخذ الرافعي هذا؟ قال لان الرطل هذا شيء اخر بقى، غير الدرهم، غير المد. الرطل يساوي رطل بغداد 130 درهم، 130. والمختار هكذا يقول النووي رحمه الله تعالى، وهذا الكلام قاله في الروضة، والمختار أنه 128 درهما وأربعة أسباع درهم. 100 وكم؟ 128 درهما. هذا الرطل 128، مش 130. الرطل عند الإمام النووي 128 درهما وأربعة أسباع درهم، والله أعلم. يعني إيه؟ يعني المد الذي يعتبره الإمام النووي أقل من المد الذي يعتبره الإمام الرافعي. أقل. اكتب هذا في الجمع. تقول إذن المد الذي يعتبره الإمام النووي أقل من المد الذي يعتبره الإمام الرافعي. عند الإمام النووي أقل. عند الإمام النووي أقل. إذا عند الإمام النووي يكون مد المد أقل، مد النبي صلى الله عليه وسلم أقل من ذلك. يجب بقي وقت بخمس دقائق نقف عند هذا الموضوع. الله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.